من ديوان عائلة الملاحية وبيت فرير جزيرة الحمودي فالبحري بشنا محافظة قنا. غرت شهر ربيع الأول في سنة 31 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس عشر من شهر فبراير في سنة 10 2000 من الميلاد الموافق اليوم الاثنين، وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور لهم بإذن الله الحاج سيد فريس حسن. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف في ذكرى الأربعين على مائدة القرآن الكريم. مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا وارحمك يا سميع القريب. اللهم ارحمنا ولا تهنا. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الله الله الله الله الله الله الله الله فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. سبحانك الله العظيم. نحن قدرنا بينكم الموت.

ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون Whoa. لو نشاء جعلناه الزجاجة. Thank you. نحن جعلنا تذكر أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أهل القرآن. أنتم أنشأتم شجرتها فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كريم. حقا. إنه لقرآن كريم. الله الله الله الله الله. نعم يا شيخ يا فضيلة الشيخ. فلا أقسم بمواقع فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون قل نعم نعم الأولين وعلوم الآخرين. وحد وصلي على حبيبك المصطفى. نعم يا قرآن الكريم نعم. لا يمسه إلا

سلام يا سلام. نعم نعم ذكت إذا ضغط الله تسهيل جمال التسهيل يا شيخ محمود. الله فلما إذا بلغت الحلق الله الله الله الله ونحن أقرب إليه منكم حقا وصدقا ولكن لا تبصرون خصوصيات يا شيخ محمود. نعم نعم نعم نعم. الله اكبر عليكم. الله يرحم اللي خلى في المدرسه. الله يرحمه. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. بشر مولانا. نعم فأما من كان شيخ يا شيخ. الله يفتح عليك ابو اسامة والله. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة. Amen. أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. الله على الشيخ حمزة زيات. نعم نعم يا رب والله. الله الله الله. وما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصدية جحيم. فأما إن كان من المكذبين فسبح باسم ربك العظيم. سبحانه وتعالى الله. فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. باسم ربك العظيم. سبح لله ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. الله الله الله. كل شيء يسبح. نعم إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض. فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، وهو بكل شيء عليم. فسبح باسم ربك العظيم. دل على الرجل، دل ابو عمل مدرسه في بيته. الله اكبر، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض، فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو الله. رسول الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. له ما في السماوات والأرض. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الله إن هذا لهو حق اليقين نعم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا أهل القرآن أهل يا شيخ محمود الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم عليك فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله له ملك السماوات والأرض حقا يحيي ويميت سبحان المحيي والمميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يحيي ويميت وهو على كل شيء من قدير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن الله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن بالله ما شاء الله مسك الصحة نفس الأداء ربنا يبارك فيك. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض. يا سلام. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الأول والآخر